بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، لم تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا معكم في شرح العقائد النسفية للإمام سعد الدين التفتازاني عند باب أو مسألة بيان أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان. والله بيان أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان. الأول، أن الأعمال غير داخلة في الإيمان لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق. إذن الإيمان غير يعني هو حقيقته هي التصديق، والأعمال إنما هي أمر آخر غير التصديق أو زائد على التصديق. ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إحنا بدأنا من أول نقول ولما كان ماذا؟ ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، أشار إلى نفي ذلك بقوله: فأما الأعمال أي الطاعات فهي تتزايد في نفسها. يعني حقيقة الإيمان هي التصديق فقط، تمام؟ لأن الأعمال تتزايد في نفسها، والإيمان الذي هو التصديق لا يزيد ولا ينقص. والإيمان أقرأ الإيمان يزيد ولا ينقص. لا يزيد ولا خبر. والإيمان ما هو الفية تتزايد في نفسها، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. كده العبارة الصحيحة تقول لا. بقرأ ثاني كده: ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، أشار إلى نفي ذلك، تمام؟ يعني نفي ما هو مذهب الجمهور والمحدثين والفقهاء. لماذا؟ بقوله فأما الأعمال أي الطاعات تتزايد في نفسها، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. فها هنا مقامان، يعني في مقام في زيادة وفي نقصان، في مقام ليس فيه زيادة وليس فيه، هنا مقامان ليس مقام واحد. بيان أن الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان. الأول، أن الأعمال غير داخلة في الإيمان لما مر أن حقيقة الإيمان هو التصديق. إذا كده حقيقة الإيمان، لو كانت الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان لكان الإيمان يزيد وينقص بمعنى التصديق، ولأنه لا يزيد ولا ينقص بالأعمال غير داخلة في حقيقته لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق، ولأنه قد ورد في الكتاب. يعني إذا كان حقيقة الإيمان هي التصديق، والتصديق يوجد من غير الأعمال لأنه عمل قلبي، يبقى إذن الأعمال فيها زيادة وفيها نقص، والتصديق القلبي لا يزيد ولا ينقص، وحقيقة الإيمان التصديق، إذن فالأعمال غير داخلة بناء على أن الإيمان هو. وكمان في دليل ثاني: ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا، مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة. إذن الأعمال غير الإيمان. مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه. يعلم يقول جاء محمد وعلي. جاء محمد علي غير محمد ولا يدخل في المعطوف في المعطوف عليه. وورد أيضا جعل الإيمان شرط صحة الأعمال. كل هذه أدلة على أن الأعمال لا تدخل في الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان شرط لصحة الأعمال، والمشروط لا يدخل في الشرط. كما في قوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. يعني هنا فيها شرط، يعني من يعمل من الصالحات وهو يعني بشرط أن يكون مؤمنا يكون جزاؤه كذا، مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط. المشروط اللي هو الأعمال، والشرط اللي هو الإيمان. لامتناع اشتراط الشيء بنفسه. قال أنه لو كان يدخل لكان يشترط الشيء لنفسه. ورد أيضا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، كما في قوله تعالى: ومن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على ما مر، مع القطع بأنه لا تحقق للشيء. يعني لو عدينا شوف كم دليل على أن الأعمال غير داخلة. أول حاجة أن التصديق، تمام، والأعمال ليست تصديقا، وبعدين العطف اثنينه، والمعطوف غير المعطوف عليه، والشرط الإيمان شرط صحة الأعمال، والمشروط لا يدخل في الإيه؟ كم دول؟ ثلاثة. وبعدين إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو كانت الأعمال تدخل في الإيمان لا يثبت الإيمان لمن ترك الأعمال، مع القطع بأنه لا تحقق للشيء بدون ركن. يعني لو كانت الأعمال ركنا لا يتحقق بدونها. ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان. ولا يخفى أن هذه الوجوه، يعني اللي ذكرناها كم وجه ذكرت؟ أربعة. إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الإيمان، يعني بحيث يكون تاركها ليس مؤمن كما هو رأي المعتزلة، لا على رأي من ذهب أنها ركن في الإيمان الكامل، بحيث لا يخرج تاركها تارك الأعمال عن حقيقة الإيمان. هذا يعني ليس فيه مشكلة إذا جعلناها ركنا من الإيمان، يعني يكون بها كمال الإيمان لا أصل الإيمان. هذا يعني ليس فيه شيء، بل هذا هو الصواب، وهو مذهب الشافعي وغير الإمام الشافعي. وقد سبق تمسكات المعتزلة بأجوبتها بيان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمقام الثاني: إن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص. حقيقة الإيمان مش كمال الإيمان، يعني الإيمان بمعنى التصديق لا يزيد. وذلك أنا قلت لك صح العبارة اللي في الصفحة الثانية تحط عليها لا. والمقام الثاني: إن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لما مر من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حتى الجزم والإمتعان. يعني إذا كان الإيمان هو التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان، هذا المعنى لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، حتى أن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي. ليه؟ لأنه تصديقه لا يزيد بالطاعات ولا ينقص، هو تصديقه باق على حاله لأنه وصل إلى حد الجزم والإيه، فلا تغير فيه أصلا. والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره الإمام أبو حنيفة. يعني هذا مذهب الأحناف أو مذهب اللي رآه الشيخ التفتزاني أنه الآيات اللي هي فيها ذكر زيادة الإيمان محمولة على الإيمان، لأنه هذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي التشريع كاملا فكانوا مؤمنين، فلما زاد فرض جديد أو حكم جديد وآمنوا به وصدقوا، فإذن آمنوا بشيء زائد على الأول. فهذا في إيه؟ فيما يجب به، فيما يجب الإيمان به. يعني مثلا يجب الإيمان بأن الله فرض الصلاة، قبل فرض الصلاة كنا مؤمنين، لكن جاء إيه؟ واجب، فوجب أن نؤمن به، فزدنا إيه؟ في عدد المأمون اللي انت آمنت به. نؤمن بالزكاة، نؤمن بكذا، كل ما يجي فرض جديد نؤمن به. ففهموا الزيادة هذا هو معناها، وهذا كان في عصر النزول، لأن الدين لم ينزل كله، اليوم أكملت لكم دين، فكلما أنزل حكم جديد يؤمن به، فزادوا إيمان، يعني زادوا من مما يؤمن به، وليس الإيمان بمعنى إيه؟ التصديق. هذا هو رأي الإمام أبو حنيفة، أنهم كانوا آمنوا في الجملة، يعني هم صدقوا وآمنوا بالله ورسوله، بعدين ينزل فرض، بعد الفرائض لم تنزل كلها واحدة، ثم يأتي فرض بعد فرض، فكانوا يؤمنون بكل فرض خاص، يعني كل ما ينزل تشريع يؤمن به، وحاصله أنه كان يزيد، يعني الإيمان بزيادة ما يجب الإيمان به، يعني زي كأنه مسائل الإيمان، كل ما يؤمن بمسألة يبقى إيه؟ زادوا شيء آخر آمنوا به، وهذا لا يتصور في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر يعني في الكلام ده. وفيه نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض يمكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز يقول لك ده خاص بعصر أو غير متصور. فلما الشيخ بيقول فيه نظر، يعني هذا يتصور أيضا في غير عصر النبي. ليه؟ لأنه ممكن واحد يؤمن بالله ويدخل في الإسلام ولكن ما عندوش علم بتفاصيل الشريعة، فكل ما يعرف حكم جديد يؤمن به، زي ما كان هذا يحصل في عصر النبي يحصل الآن. ممكن واحد يدخل في الإيمان من أوروبا لا يعرف الإيمان كله، يظن أن الإيمان هو الصلاة فقط ويقول أشهد ولا، فكل ما يتعلم شيء جديد يروح إيه يعرف أنه ده من الإيمان فيؤمن به. إذن هو إيه؟ الاطلاع على تفاصيل الفرائض يمكن في غير عصر النبي، يعني ليس خاصا بعصر النبي، ده ممكن يحصل الآن. هل في أحد يدخل في الإيمان أو في الإسلام جديد وهو عارف كل الأحكام؟ لا، يعني قد يعني أحكام كثيرة حتى في السنة لا يعرفها، لكن إن عرف أنها من الدين آمن بها زاد إيمان، يعني زاد في القضايا أو في المسائل اللي هو يؤمن بها. والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا، يعني كأنه الإيمان يجب عليك أن تؤمن في الجملة، يعني بإيه؟ بالله ورسوله وملائكته، ده الإيمان في الجملة. إنما في تفاصيل، مثلا الملائكة أولي أجنحة، الملائكة مثلا لهم وظائف، فالمدبرات أمره، الحفظة، الكتبة، فهذا قد لا يعرفه اللي هو حديث عهد، فكلما يعرف شيء في الدين يؤمن به، فهو واجب عليه أن يؤمن إيه؟ إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا في إيه؟ إذن هو هل يعلم التفصيلات كلها جملة واحدة؟ لا، فإذا علم خمس تفصيلات يؤمن، بعدين يزيد فيؤمن، يزيد وهكذا. فإذا التفصيل لا يعلم، وإلا كان إجمال، لو كان يكون مثل الإجمال، فالإجمال يعلم مرة واحدة، أما التفصيل في زيادة، لأن التفصيل اللي عندك أنت عندك مثلا 100 قضية، أنا عندي 200، أنت عندك 150، في كرامات الأولياء، في مش عارف التصديق بكذا، في التصديق، كله داخل في التصديق. وتفصيلا فيما إيه علم، ولا خفاء في أن التفصيل أزيد بل أكمل. هل يمكن نساوي بين المؤمن إجمالا وبين المؤمن تفصيلا؟ لا شك أن التفصيل فيه إيه؟ فيه كمال وفيه زيادة. وما ذكر من أن الإجمالي لا ينحط عن درجته فإنما هو في الاتصاف بأصل الإيمان. يعني عاوز أقول لك يعني الإجمالي ده لما هو يزيد في التفصيل يبقى كده انحط عن درجته فيصبح الإجمالي في درجة أقل والتفصيل في درجة أعلى. قال لك لا الإجمالي لا ينحط عن درجته. ليه؟ لأنه في الاتصاف بأصل الإيمان ففي هذه الحالة لا ينحط لأن احنا قلنا الأصل ليس فيه نقص وليس فيه زيادة. وقيل إن الثبات والدوام على الإيمان زيادة عليه في كل ساعة. تفسير ده إيه؟ تفسير لمن يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص يعني اللي هو بمعنى التصديق البالغ حد الجزم. طيب كيف تفسر الآيات والنصوص التي تصرح بأن الإيمان يزيد إيه؟ قال لك الثبات والدوام على الإيمان ده زيادة عليه في كل ساعة. يعني أنت الآن مؤمن، الساعة القادمة مؤمن، الساعة بعدها مؤمن، فكونك ثابت ومداوم على الإيمان ساعة بعد ساعة ووقت بعد وقت هذا يعتبر إيه؟ زيادة. وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان. يعني معناها أنت عندك مثلا 60 سنة يبقى إيمانك زيادة عن 50 والخمسين زيادة عن 40 والأربعين ليه؟ لأنك أنت عشت أكثر وأنت آمنت في الأوقات دي كلها في الساعات كلها فلا شك إيمانك فيه زيادة عن اللي هو في السن صغير لم يصل إلى عمرك. هذا معنى لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال. إيه هو العرض؟ يعني الإيمان عرض أو الزمن عرض تمام يتجدد بإيه؟ بتجدد الأمثال. يعني مثلا هذا زمن في ساعة تأتي هي إيه؟ مثله ليست نفس الساعة التي قضيناها هي مثلها لأن هذه 60 دقيقة وهذه فالزمن عرض تمام لا يبقى. يعني إذا ذهب وانتهى يأتي مثله يبقى يتجدد بتجدد الأمثال مثل الماء الجاري في النهر. يعني أنت ترى الماء أمامك بعد دقيقة تراه لكن الذي رأيته بعد الدقيقة هو مثله لأن الماء يجري لا يقف. فأنت ترى الماء ونفس الماء ونفس الشكل ولكنه ذهب إلى مكان آخر فالذي رأيته في الزمن التالي أو الثاني مثله وليس عينه. لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد له الأمثال. يعني ده جواب ثالث على إيه معنى الزيادة. وفيه نظر لأن حصول المثل يعني إيه معنى فيه نظر؟ لأنه ده ما اعتبرش زيادة. أنت بيقول إيه كل ما أؤمن ساعة أو يوم بعد يوم يبقى إيماني فيه زيادة عن إيه؟ عن غيري. هذا فيه نظر. ليه؟ لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة. متى يكون من الزيادة؟ إذا لم ينعدم الأول. إنما كيف يكون زيادة؟ ما خلاص يعني زيادة معناها الأصل موجود وهذا زيادة لكن الأول انعدم. ولأجل هذا قال فيه نظر. يعني هذا الكلام لا يقبل يعني فيه إيه إشكال. ليه؟ لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في شيء. فين الزيادة؟ يكون إيه بالنسبة للأصل. طب الأصل انعدم فكيف تكون هناك؟ يعني مثلا الساعة اللي هي الجديدة هل هي زيادة في القديمة؟ لا ده هي ساعة مستقلة متى تكون زيادة في القديمة؟ لو كانت الساعة اللي مضت أصبح بدل ما 60 دقيقة بقت 90، كده في زيادة. أما دي ساعة ودي ساعة، خلاص مفهوم؟ كما في سواد الجسم مثلا، يعني سواد الجسم لما ينعدم فيتجدد سواد مثله، فهل يقال هذا السواد المتجدد زيادة في الأول انعدم؟ لأنه لو كان زيادة يبقى مثلا لو أنت شكلك أو لونك أسود مثلا من إفريقيا أو كذا، كل يوم تزيد سواد فأصبح إيه يعني حاجة مثل هذه، شوف كده يعني شديدة السواد. فلو زاد السواد دي كيف تكون؟ وقيل المراد زيادة ثمراته وإشراق نوره وضيائه. يعني الإيمان يزيد مش بمعنى أنه أصل الإيمان أو معناه يزيد، إنما ثمراته يعني الفوائد من الإيمان كل يوم تستفيد أمور زيادة، حسنات، ثواب، الوجه يضيء، القلب يشرق، هذه هي إيه الزيادة. يعني المراد بأن الإيمان يزيد يعني تزيد ثمراته، لا نفس الإيمان. نفس الإيمان لأنه تصديق بالغ حد الجزم. فإنه يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي. يبقى إذن اللي يزيد بالأعمال وينقص الوعي الثمرات ونور الوجه، يعني أنت مثلا يوم تكون فيه ذكر صلاة على النبي تجد إيه في نورانية في وجهك، يوم مثلا لم تصلي الفجر ولم تصلي الظهر ولم تصلي، يبقى يصبح إيه سواد في إيه في سواد. مرة كان زمان في عندنا كان شيخ كده عن رجل يعني عنده كده حال يعني، فواحد من الناس طلق إيه زوجته وأقسم أنه لا يردها إلا في يوم أسود، يعني هي مثلا تغيظ ويعني تتكبر عليه فطلقها، وقال إنه اليوم اللي تعود إليه يكون يوما إيه أسود ولا يردها، يعني لا يرجعها إلى عصمته إلا في يوم إيه أسود. فذهب إلى أهل العلم وقال له ليس هناك يوم أسود ولا أحمر ولا أبيض، الأيام كلها سواء. فراح لهذا الرجل من أهل الله كذا من أهل البصير، فقال أنا قلت كذا وقلت لا أردها إلى عصمتي إلا في يوم أسود. فقال له هل صليت الصبح في هذا اليوم؟ قال لا. قال هل صليت الظهر؟ قال لا. هل ذكرت الله؟ قال لا. هل صليت على النبي؟ قال هذا هو أسود يوم في حياتك فردها في هذا اليوم أن هذا هو أسود الأيام. ومن ذهب إلى أن الأعمال من الإيمان فقبوله زيادة والنقصان ظاهر، يعني اللي هو مذهب زي المعتزلة اللي بيجعل الأعمال من الإيمان لما يقول أن الإيمان يزيد يبقى ظاهر واضح، لأنه إذا في أعمال طاعات يبقى في زيادة، أنه هو جعل الأعمال من الإيمان، فهذا إيه من ذهب إلى ذلك يبقى إذن هو إيه كلامه ظاهر، إنما الإشكال في أنه الذي يقول إن الأعمال ليست من الإيمان فكيف يزيد الإيمان وينقص؟ ولهذا قيل إن هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات جزءا من الإيمان. يعني اللي يخلي الطاعات جزء من الإيمان يقول بأنه يزيد وينقص، والذي لا يجعلها جزءا من الإيمان يقول بأنه لا يزيد ولا ينقص. المسألة دي مرتبطة به. وقال بعض عندك تفاسير كثيرة وجمهور أهل السنة ماذا اختاروا؟ قالوا إيه؟ إنه الإيمان كأصل لا يزيد ولا ينقص، إنما الزيادة والنقصان بحسب الأعمال، وهذا ما قاله في الجوهرة، ورجحت إيه؟ زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها. أو ده اللي احنا ذهبنا. إذن الأعمال تزيد في الإيمان وتنقص بس باعتبار الكمال، كمال الإيمان، يعني زيادة الأعمال تجعل الإيمان في كمال ونقصها فاجعل الإيمان ليس في كمال، إنما الأصل لا يقبل الزيادة ولا يقبل، لأن التصديق البالغ حد الجزم ما معنى الزيادة، ليس لها معنى، وإن نقص يعني عن حد الجزم لا يكون تصديقا. هذه هي حجته. وقال بعض المحققين: لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان. في بعض المدققين والمحققين قالوا إحنا لا نسلم، رغم ده اتجاه الجمهور، أن التصديق نفسه لا يقبل الزيادة والنقصان. ليه؟ قالوا بل تتفاوت، تمام؟ يعني حقيقة التصديق في تصديق قوي، تمام، وفي تصديق ضعيف، فكأنه التصديق القوي ده هو اللي فيه زيادة، والتصديق الضعيف هو اللي فيه ايه؟ نقص. لماذا يعني ذهبوا إلى هذا؟ قالوا للقطع بأن تصديق أحد الأمة ليس كتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي مؤمن والأمة الذين آمنوا به مؤمنون، لكن هل يعني معنى الإيمان هو التصديق، فهل تصديق النبي صلى الله عليه وسلم كتصديق عامة المؤمنين؟ لا، قالوا نقطع بأن تصديق النبي في غاية القوة، أما تصديق غيره فهو إيه؟ لا يصل إليه في القوة. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، يعني يريد مزيد في الاطمئنان ومزيد في التصديق. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. يعني معنى هذا كلام المحققين إنه التصديق نفسه يزيد وينقص، بمعنى إيه؟ القوة، القوة وإيه؟ والضعف. بقي هنا بحث آخر، وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة، وأطبق علماؤنا على هذا القول فاسد، يعني اللي هم ليه؟ لأنه المعرفة توجد عند إيه؟ عند اليهود وعند الكفار، يعني عند بعض أهل الكتاب، مع القطع بكفرهم، لأن المعرفة لا تستلزم الإذعان والتصديق، فإذا وجدت المعرفة من غير إذعان لا تكون إيمانا. وأطبق علماؤنا على فساده لأن أهل الكتاب كانوا يعرفون نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه، كما كانوا يعرفون أبناءهم مع القتل بكفرهم كعدم التصديق، ولأن من الكفار من كان يعرف الحق يقينا وإنما كان ينكر عنادا واستكبارا. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني معنى كده المذهب ده مذهب ايه؟ فاسد او مذهب باطل. نعم. بيان الفرق بين معرفة الاحكام والتصديق بها، فلا بد من بيان يعني ما الفرق بين المعرفة، معرفة الاحكام، وبين التصديق بها؟ ليس مجرد المعرفة هو ايه؟ التصديق. خلاص، فهناك فرق بين معرفة الاحكام وبين ايه؟ وبين استيقانها، يعني التصديق بها. فلا بد من بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانها، وبين التصديق بها واعتقادها، ليصح كون الثاني إيمانا دون الأول. يعني الأول اللي هو المعرفة والاستيقان لا يكون إيمانا. ليه؟ لأن الله تعالى يقول: وجحدوا بها إيه؟ واستيقنتها، يعني في استيقان ومع ذلك لا يوجد إيمان، فالإيمان هو التصديق، يعني الإذعان والتسليم. والمذكور في كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر، يعني التصديق ليس هو العلم أو ليس هو المعرفة، إنما هو ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر، هو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق. يعني عاوز يقول لك الإيمان ده كسبي. ليه؟ لأنك إذا علمت صدق هذا المخبر وأدعنت تمام كده وربطت قلبك وعقدته، يبقى هذا أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، لأنه كان ممكن أنت تعلم صدقي وتعلم أني مثلا نبي ولا ترضى به بالإقرار أو بالإذعان، تجحد أو تنكر. هذا هو معنى أنك تنكر وتجحد مع العلم بأنك في قرارة نفسك تقر بصدقي. إذن فوجود اليقين بالصدق دون الإذعان ودون ربط القلب به لا يكون إيمان. يعني هو إيه؟ هو أمر كسبي تمام يثاب عليه تمام ويجعل رأس العبادات، بخلاف المعرفة، لأنها ربما تحصل بلا كسب. ربما أنت مثلا تعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير إيه كسب، إنما كونك تختار أن تتبعه وتسلم له وتربط القلب على ذلك هذا أمر كسبي. هنا فرق بين الإيمان والمعرفة. الإيمان كسبي، أما المعرفة ممكن تكون كسبية وممكن تقع بلا كسب. بخلاف المعرفة فإنه ربما تحصل بلا كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر. يعني أنت لو ماشي في الشارع وحصل وقع نظرك على حجر أو على جسم فحصل لك معرفة أنه جدار أو هل يعتبر ده إيمان؟ هذا معناه وجود المعرفة. أما الإقرار والإذعان والتسليم هذا أمر زائد على المعرفة. وهذا ما ذكره بعض المحققين من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر، حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا. هيكون معرفة، يعني انك انت تنسب باختيارك، يعني ان تختار انك تصف المخبر بانه صادق، ولو وقع صدقه في القلب من غير ما تختار هذا لا يكون تصديقا، وانما يسمى معرفة. وإن كان معرفة، وهذا مشكل. يعني اللي هو جعل التصديق اختياريا، لأن التصديق من أقسام العلم وهو من الكيفيات النفسانية. أصله التصديق والتصور ده هم دول أقسام العلم. إدراك في المنطق ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. فإذا كان التصديق ده الإشكالية هو من أقسام العلم وهو من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية. هو بيقول لك الإيمان أنك تختار أن تنسب الصدق إلى المخبر باختيارك حتى تكون مؤمنا. أما لو حصل لك التصديق من غير اختيار هذا من أقسام العلم. فالإشكالية هنا أن التصديق من أقسام العلم وهو من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية. يعني أقول لك الكيفيات النفسانية ليست اختيارية، والإيمان في التحقيق أنه كيف لا فعل. لأن إذا تصورنا النسبة بين شيئين وشككنا في أنها بالإثبات أو بالنفي ثم أقيم البرهان على ثبوتها فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة. والآن هو بيشرح لك بيقول لك التصديق من أقسام العلم وهذا كيف. يعني عارف المقولات اللي هي بيسموها الكيف والمتى والأين خلاص والكم والهيئة والملك والفعل والانفعال، يعني مثلا لما تأتي مثلا بشيء كده كسر جلد هذا فعل، أما الانكسار هذا انفعال، تمام؟ أما الكيف ده وصف تتصف به النفس، يعني مثلا زي الفرح والرضا، هذا كيف. لو أنا قلت لك ارضى كده بالأمر كده، ده هذا كيف لا يكلف به، لأنه ليس اختيار. يعني أنت ممكن تجد كده انشراح في النفس أو تجد ضيق، هذا يسمى كيف، ليس هذا فعل، لأنه لو كان من الفعل عمر الإنسان ما يجيب الضيق لنفسه، أو يجيب يعني تكون أنت في هم أو في حزن. أقول لك لا تحزن، كيف وهذا كيف، وهذا من الكيف. يعني أنا أصلا لم أحزن باختياري أو الغضب مثلا. أمال إذا هو كان كيف، يعني وصف ليس فعلا، كيف كلفنا الله تعالى به مع أنه ليس من الأفعال، ما ليس من أفعال باختياري، إنما هو كيف كيفية نفسانية، يعني تتكيف النفس به. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. فبيقول لك هنا إيه، لأن ده إيه، ده شروع في الاستدلال على أن التصديق ليس اختياريا ولو كان حاصلا بالكسب. يعني التصديق له الإيمان ده مش اختياري حتى لو حصل بالكسب. كيف هذا؟ بل لك لأن إذا تصورنا النسبة بين شيئين، مثلا في طبعا زيد قائم، احنا نسبة القيام لزيد مش كده، فعاوزين ننسب القيام أو تصورنا النسبة، تمام، بين شيئين، يعني بين زيد وبين زيد، بين القيام وبين زيد، وشككنا هل القيام مثبت يعني ثابت ولا منفي، ثم أقيم البرهان على أنه ثابت، فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة، وهذا هو معنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع. وده فعلا ده بهذه الطريقة ده زي بالضبط كده إيه، لما تطلب مني دليل أو معجزة وأنا مثلا ألقي العصا تنقلب ثعبان، فيحصل لك في نفس الإذعان، هو ده إيه شيء كيف. يعني مثلا ساعة ما سيدنا موسى ألقى عصاه على طول مباشرة من غير اختيار ومن غير شيء، فألقي، شوف ربنا لم يقل سجد، قال فألقي السحرة، يعني وجدوا أنفسهم يسجدون، يعني كده انسجموا مع الايه المعجزة فسجدوا من غير ايه، يعني وقع لهم هذا الكيف. لو كان باختيارهم كانوا ايه تركوا السجود، ليه؟ عشان ياخذوا الجائزه من فرعون، وكده فرعون توعدهم وقال لأقطعن ايديكم وارجلكم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في يتلو سوره النجم، وكان يستمع ايه الصحابه، وكان في بعض المشركين، فأعجبهم التلاوة والقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي آخر السورة في سجدة، فلقوا الحديث في الصحيح، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه المسلمون والمشركون. أو ده كيف، لأنه بعد ما سجدوا لاموا أنفسهم قالوا كيف فعلنا هذا. زي ما أنت يحصل لك طرب مثلا، كيف تجد نفسك ترقص كده وتتحرك من غير ايه شعور، فهذا يسمى ايه كيف. فالسؤال هنا التصديق والحكم والإثبات والإيقاع ده ايه، ده كيف، تمام، لكن هذا الكيف له أسباب، يعني تحصيل تلك الكيفية يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع ونحو ذلك، وبهذا الاعتبار يقع التكليف. يعني كان هناك سؤال، كيف وقع التكليف بالإيمان وهو ليس من مقولة الفعل، ولا الانفعال، إنما هو كيف. فالجواب أنه وقع التكليف به باعتبار مباشرة الأسباب، فالأسباب التي يقع أو تؤدي إلى وقوع الكيف اختيارية، والكيف نفسه ليس اختياري. يعني زي ما نقول لك افرح فلا تفرح، والفرح لا يكون بكلمة. فرح لما أعطيك مال، أعطيك زوجة، أعطيك شيء، يعني أقول لك أنت نجحت مثلا تفرح. يبقى إذن النجاح ده لي أسباب المذاكرة، فالنجاح إيه يكون له أسباب اختيارية بالكسب، أما الفرح المترتب عليه ليس اختياري. يبقى إذن الإيمان نفسه كيف، أما أسبابه اللي هي إيه المباشر صرف النظر، يعني الإنسان يصرف نظر ويرفع الموانع، يعني العناد والكبر وكذا. فبهذا الاعتبار يعني أنه طريق كسب الإيمان فعل اختياري، أما الإيمان نفسه ليس فعلا اختياريا، ولكن هناك أسباب اختيارية تؤدي إليه. زي ما أنا مثلا أقول لكم اضحكوا فلا أحد يضحك، فإذا قلت نكتة الكل يضحك من غير حتى لو لا يريد يضحك. يبقى التكليف باعتبار إيه؟ باعتبار مباشرة الأسباب. خلاص؟ وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان، وكان هذا هو المراد بقوله كسبيا واختياريا. يبقى الإيمان كيف يكون كسبا واختيارا، وهو عند المحققين أنه من مقولة الكيف. فالجواب باعتبار مباشرة الأسباب التي تؤدي أو يحصل الكيف بها. ولا تكفي المعرفة، لأن المعرفة ممكن تكون كسبية وممكن تكون غير كسبية. نعم يلزم أن تكون المعرفة يقينية مكتسبة بالاختيار تصديقا. يعني اليقينية المكتسبة بالاختيار دي تكون تصديق. ولا بأس بذلك، لأنه حينئذ يحصل المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية كرويدن، وليس الإيمان والتصديق سوى ذلك. يعني ايه كرويدن بالفعل؟ الإذعان والتسليم. في حد درس لغة فارسي؟ أنت تعرف فارسي؟ اسأل معنى كرويدن بالفارسي. هي نطقة كده، لكن بالعربية معناها الإذعان والتسليم. فحصوله للكفار المعاندين المستكبرين ممنوع. يعني الكافر المعاند ما عندوش كرويد. وعلى تقدير الحصول فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان وإصرارهم على العناد والاستنكار وما هو من علامات التكذيب والإنكار. يعني تكفيرهم ليس لأنهم يعني يعلمون، لا، لأنهم يعني مثلا هو يعرف ويعرف صدق النبي ويقر بذلك. لماذا تكفره؟ لأنه لا يقر باللسان، أو لأنه يصر على العناد والاستكبار، فيكون كفره والعناد والاستكبار. وما هو من علامات التكذيب والإنكار، فلأجل هذا يكون تكفيره. نعم. بيان أن الإيمان والإسلام واحد، والإيمان والإسلام واحد. احنا دلوقتي عايزين نعرف، هل الإيمان غير الإسلام، ولا الإيمان والإسلام كلاهما شيء واحد؟ والإيمان والإسلام واحد، لأن يعني خد بالك، الإيمان والإسلام واحد، يعني ده التحقيق. الكلام الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيه؟ بس إيه المقصود هنا؟ لأن الإسلام هو إيه؟ هو الخضوع والانقياد، بمعنى إيه؟ أنه قبل الأحكام وأذعن لها ونفذها، وإلا لا يكون مسلما. وذلك اللي هو الإذعان والقبول هو ده حقيقة التصديق، هو ده التصديق. يبقى إذن الإسلام والإيمان واحد، ويؤيده يؤيد هذا الذي قاله الشيخ أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى إذن شوف فأخرجنا من كان فيها من أخرجنا المؤمنين ثم قال ليس فيها إلا إيه ها؟ بيت واحد مسلم يعني معناها البيت المسلم هو المؤمن لأنه لو أنه ليس فيها مؤمنين يبقى من هؤلاء الذين أخرجهم الله هم المسلمين يبقى المسلمين هم مين وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد أنه مؤمن وليس مسلم يعني إذا قلنا على إنسان مؤمن فهو مسلم فلا يجوز أن نقول مؤمن وليس مسلم أو نقول مسلم ليس مؤمن ولا نعني بوحدتهما سوى إيه سوى هذا إيه هو هذا يعني يعني يعني هما متلازمان أو معنى الوحدة مش الوحدة يعني معناها في المفهوم الإيمان والإسلام متلازمان فلا يصح أن نقول مؤمن من غير مسلم ولا مسلم هذا هو المعني بوحدتهما وظاهر كلام المشايخ أنهم أرادوا عدم تغايرهما يعني بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر هذا هو المراد بأنهما واحد يعني لا يوجد الإيمان وحده ولا الإسلام وحده لا الاتحاد بمعنى المفهوم ليه لما نيجي في المفهوم حيفهم من الإيمان معنى غير ما يفهم من الإيه؟ من الإسلام لما ذكر في الكفاية من أن الإيمان هو تصديق الله فيما أخبر من أوامره ونواهيه والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيته وهذا لا يتحقق إلا بقبول الأمر والنهي فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما يعني لا يحكم تمام فلا يتغايران في الحكم وإنما يتغايران في المفهوم ومن أثبت التغاير يقال له ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فقد ظهر بطلان قوله مفهوم؟ خذ يا أخي شوف حكيم شوف خلاص؟ ومن أثبت التغاير يقال له ما حكمه من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فقد ظهر بطلان قوله يعني إن لا يمكن يثبت لهذا حكم لا يثبت للآخر قد قول باطل هنا هيحصل إشكال ماذا تقول في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا هذا هنا يؤكد على أن الإيمان غير الإيه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه هذا صريح في تحقيق الإسلام بدون الإيمان قلنا المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد بدون الإيمان وهو في الآية بمعنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن يعني معناها الإيمان اللي يوجد الإسلام لأن ربنا نفى الإيمان قال لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه فهذا اسمه إيه من ناحية اللغة يقول نقول إنه إيه إنه هذا إسلام وليس إيمان لكن هذا لا يعتبر في الشرع لأن الذي يعتبر في الشرع إنه لا يوجد الإيمان اللي هو إيه الانقياد الظاهر اللي في الآية ده من غير انقياد الباطن يعني كأنه الآية بتقول لهم أنتم حصل منكم انقياد في الظاهر فلا بد أن يحصل الانقياد في الباطن حتى تكونوا مسلمين حقيقة وإنما ده اسم الإسلام لم يقل لهم أنتم لم تؤمنوا ولكن أسلمتم. لا بل قولوا أسلمنا. قولوا كلمة قولوا يعني يجوز لكم أن تقولوا أسلمنا لكن لا يجوز لكم أن تقولوا إيه آمنا. بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق، يعني لأنهم إيه؟ لماذا الشرع قال لهم قولوا أسلمنا؟ ليه؟ لأنهم تلفظوا بإيه؟ بالشهادتين. لكن السؤال هل ينفع التلفظ بالشهادتين من غير تصديق في القلب؟ لا. فعشان قال لم تؤمنوا، يعني هم لم يؤمنوا ولم يسلموا، إنما الإسلام ده في الظاهر. فإن قيل فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا دليل على أن الإسلام هو الأعمال لتصديق القلب. آه يقول لك هو الأحاديث بيقول سألوا عن معنى الإسلام وفي الحديث نفسه سألوا عن الإيمان فجاب إجابة غير، فهذا يدل على أن الإسلام غير الإيمان وأنت تقول هما واحد. والحديث بيقول الإسلام كذا والإيمان كذا، إسلام أن تشهد إلى آخره، هذا دليل على أن الإسلام هو الأعمال والإيمان هو إيه التصديق القلب، فلا يكون الإسلام والإيمان واحدا. قلنا المراد ثمرات الإسلام وعلاماته، فدي الخمسة دي ليست هي الإسلام إنما هي علامات الإسلام، هذه هي أمارات على التصديق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم وفدوا عليه أتدرون ما الإيمان بالله تعالى وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وكما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، شوف كده الإيمان بضع وسبعون شعبة. طب هو الإيمان في شعب؟ الإيمان تصديق قلبي، يبقى معنى كده هذه الشعب علامات على التصديق. الإيمان بضع وسبعون شعبة، ولم يقل الإسلام مع أنه كان اللفظ القريب من المعنى هنا الإسلام مش الإيمان، لأنه هذه الشعب كلها أعمال والإيمان تصديق قلبي، فهذه هي ثمرات وعلامات وأمارات الإيمان. بدليل قال إيه لا إله إلا الله أعلاها وأدناها إماطة الأذى. وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح أن يقول أنا مؤمن حقا لتحقق الإيمان، ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه إن كان للشك فهو كفر، يعني هو بيقول أنا مؤمن وهو شاك يبقى ده كفر. طب وإن كان يقولها للتأدب، يعني هو بيتأدب مع الله، وإحالة الأمور يعني فيش حاجة تقع بغير مشيئة الله، أو هو بيشك مش في الحال يشك في العاقبة، يعني هل هو يموت على الإيمان ويستمر عليه؟ فهذا يحتاج إلى المشيئة، إنما أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال، أو للتبريك بذكر الله، هو بيقول أنا مؤمن إن شاء الله بيتبرك بذكر اسم الله، أو للتبرؤ عن تزكية نفسه، لما يقول أنا مؤمن والله تعالى يقول فلا تزكوا، كذا معناه معجب بنفسه أو يثني على نفسه أو يقول أنا مؤمن أنا تقي أنا زاهد أنا ولي، والله تعالى يقول فلا إيه تزكوا، أو للتبرع عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله، فالأولى تركه، يعني هذا صحيح يعني غير، لكن الأحسن إيه؟ ها؟ لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله عشان البركة وعشان كذا ده صحيح، الممنوع أن يكون إيه؟ أو للشك، فالأولى تركه لما يوهم بإيه؟ بالشك، ولهذا قال لا ينبغي، قال لا ينبغي ولم يقل لا يجوز. يعني هو جائز لكنه لا ينبغي، لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز، كيف وقد ذهب عند الشك ممنوع، أما غير الشك لماذا تنفي الجواز إذا لم يكن للشك؟ وكيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين ذهبوا إلى ذلك، إنه يقول إن شاء الله. وليس هذا مثل قولي أنا شاب إن شاء الله. بس واحد يقول لك يعني إيه تقول أنا مؤمن؟ ده الإيمان أنت بتخبر عن شيء مجزي، كأنك تقول أنا رجل أو أنا مثلا شاب. يعني هل ده يستوي مع قال لك لا أنا شاب إن شاء الله، لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما، لما يقول أنا مسافر إن شاء الله ممكن، مش أنا شاب إن شاء الله. أنت رجل ولا امرأة؟ أنا امرأة إن شاء الله. أنت ينفعش أنه الإنشاء تيجي في الأمور المكتسبة، ولا تقولن مش إني فاعل، الأمور تدخل في الأفعال. ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل، ولا مما يحصل به تزكية النفس، لما يقول أنا شاب أنا رجل، بل مثل قولك أنا زاهد متقي، أو دل في إيه؟ تزكية، أنا متقي أنا زاهد أنا صائم أنا مصلي أنا عالم، دل في إيه؟ وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر، لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف، تمام كده؟ وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقول أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة عند ربهم ورزق، لهم مغفرة ورزق إنما هو بمشيئة الله. يعني عاوز أقول التصديق اللي هو المكتسب المنجي اللي هو يمثل حقيقة الإيمان، أما التصديق الكامل اللي هو يعني يصل به إلى قوة اليقين ده بمشيئة الله، تمام كده؟ ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لماذا الأشاعرة جوزوا والماتريدية نفوا؟ قالوا لا، تمام؟ أنا مؤمن إن شاء الله وجائز عنده عند الأشاعرة، عند الماتريدية يقول غير جائز. ليه؟ هو ده خلاف لفظي، لأن الأشاعرة نظروا إلى المآل والماتريدية نظروا إلى الحال، فالحال ما منفعش يعتبر شك، أما المآل لا ندري لا نعلم، أن هذا غيب. بناء على العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاء بالخاتمة، لأن مين حتى لما عند الماتريدية بينظر إلى إيه؟ أن السعادة والشقاء في إيه؟ باعتبار الحال وليس باعتبار المآل. إن المؤمن السعيد، حتى إن المؤمن السعيد من مات على عنده كده، المؤمن السعادة مش هي الإيمان، السعادة هي الموت على الإيمان وإن كان طول عمره على الكفر، فلو مات على الإيمان يبقى من السعداء، ولو مات على الكفر يبقى من الأشقياء، وإن كان طول عمره مثلا يعني من مشايخ الإسلام أو مثلا من الصالحين والعياذ بالله. والكافر الشقي من مات على الكفر نعوذ بالله، وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة، على ما أشار إليه بقوله في حق إبليس وكان من الكافرين. شوف كده، إبليس كان من العباد والصالحين، وما ليه معنى وكان من يعني بحسب المآل، إنما هو في الحال كان صالح قبل إيه؟ أن يمتنع من السجود لآدم. وبقوله صلى الله عليه وسلم السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي، كيف يكون هو في بطن أمه سعيد مع أنه يعني عندما يولد لا يصلي ولا يزكي ويرتكب المعاصي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر على الإيه؟ على المآل، يعني هو في بطن أمه كتبت له السعادة وختم له بها، أشار إلى بطلان ذلك بقوله والسعيد قد يشقى، يعني بأن يرتد بعد الإيمان نعوذ بالله، والشقي قد يسعد أن يؤمن بعد الكفر، والتغيير على السعادة والشقاوة دون يعني ليتغير السعادة والشقاوة، ده بحسب مذهب الماتريدية هنا، دون الإسعاد والإشقاء، وهما من صفات الله. أما عند الأشاعرة ما عندهمش هذا الإيه الكلام، عندهم إيه صفات الأفعال إيه حادثة، أما عند الماتريدية قديم. لما أن الإسعاد الإسعاد هو إيه؟ تكوين إيه؟ السعادة، والإشقاء تكوين إيه؟ ولا تغير على الله، يعني لو كان الإسعاد باعتباره صفة لله لا يتغير، أما باعتبار حال العبد يتغير. ولا تغير على الله تعالى ولا على صفاته لما مر من أن القديم لا يكون محلا للحوادث. والحق أنه لا خلاف في المعنى. هو في المعنى ما فيش خلاف، لما هؤلاء نظروا إلى الحال وهؤلاء نظروا إلى المال، لأنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال، وإن أريد بهما ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله لا قطع بحصوله في الحال. فمن قطع بالحصول أراد الأول اللي هو إيه؟ الوجود الإيمان في الحال، ومن فوض إلى المشيئة أراد الثاني اللي هو باعتبار إيه؟ المآل. والله تعالى أعلم. اللهم صل على تذكر طلب منكم عنوان